بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، أحمد الله تعالى نيسر هذا اللقاء معكم، وكم أنا مسرور حقيقة بتجدد هذه اللقاءات، وأسأل الله تعالى أن يأجرنا وإياكم عليها، وأن نكون أيضا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليست القضية أيها الأحبة الكرام أن نكثر الكلام، كثير من الناس ربما عنده عدد من المعلومات التي نتكلم عنها، يعني مثلا لما نتكلم عن الصلاة أنا أتصور أن الكثيرين يعرفون ما يتعلق بأحكام الصلاة، كذلك لما نتكلم عن فضل قراءة القرآن، عن غض البصر، عن علاقات المحرمة إلى غير ذلك، أتصور أن كثيرا من الناس هذه المعلومات ربما ليست جديدة عليه. ليست القضية أيها الفضلاء أن نستمع إلى هذه الأمور أو أن نتابعها، إنما القضية أن نطبق ما نستمع إليه، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليست القضية أن نستمتع بمجرد الاستماع إلى هذه النصوص الشرعية أو نزيد معلوماتنا بها، لا، بل القضية أن نتبع أحسنه، كما قال الله: يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن في هذه الحلقات هي امتداد لحلقات سبقت في برنامجنا مسافرون. نحن جميعا مسافرون في هذه الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركه. فنحن في هذه الدنيا مسافرون، الإنسان يسافر من عند خروجه من بطن أمه إلى قبره، ثم بعد ذلك يعني إلى الآخرة. نحن في هذه الحلقات نناقش عددا من القضايا، وسأحاول إن شاء الله تعالى أن نطرح قضايا جديدة فيها، إلا أن هناك بعض القضايا تفرض نفسها. يعني مثلا ممكن نتكلم عن الشات الذي يكون في القنوات الفضائية، نتكلم عن الهواتف المحمولة، الجوالة، نتكلم عن بعض القضايا التي ربما تكون جديدة، لكن هناك بعض القضايا لا بد من تكرارها حقيقة، لأن الله تعالى في القرآن كررها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كررها، وذلك لأنها يعني تحتاج إلى أن يذكر بها الناس دائما، مثلا قضية الصلاة، قضية بر الوالدين، قضية غض البصر إلى غير ذلك. أنا أرحب بكم كما رحبنا بكم سابقا، وأسأل الله ليحرمكم الأجر على متابعتكم، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، الأخ ناصر والأخ سعود والأخ مسعود، الذين جزاهم الله خير أبوا إلا أن يشارككم في هذا اللقاء، فمرحبا بكم يا شباب. مرحبا بك، والله يجزاكم خير على حضوركم معنا. أنا كنت أتناقش مع الشباب قبل أن نبدأ في الحلقة عن الموضوع الذي نطرحه، فرأينا حقيقة من أهم المواضيع التي ينبغي على الإنسان أن يبدأ بها، وربما أيضا يحرك بها قلبه، موضوع عظيم ذكره الله تعالى في القرآن، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، بل ذكر الله تعالى أعدادا من الأنبياء وذكر معهم هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم. ذكر عيسى وذكر هذا الموضوع، وذكر يحيى، وذكر سليمان، وذكر عليهم الصلاة والسلام، وذكر نوحا، وذكر إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كلهم يذكرهم الله تعالى ويذكر هذا الموضوع معهم. خذ مثلا، يقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي. وذكر الله تعالى يحيى فقال: وبرا بوالدي. ذكر الله سليمان فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ذكر الله نوحا قال: ربي اغفر لي ولوالدي. لاحظ كل واحد من الأنبياء يذكر المغفرة له مثلا أو يذكر الرحمة، لكنه لا يغفل الكلام عن والده، وذلك لأن أصل وجود الإنسان طبعا بعد فضل الله تعالى عليه هما هذان الوالدان. المشكلة ليست يا جماعة أن نتكلم عن الوالدين، المشكلة أن الإنسان مع والديه يمر بمراحل. يعني أنا أتصور أنتم لا تزالون ربما في العشرين أو قريب من هذا العمر، آباؤكم في الغالب يعني لن يكون تجاوز 50، أو تجد أن 43 45 50، وربما أيضا إخواننا وأخواتنا الذين يشاهدون معنا من كان في هذا العمر أبوه يكون وأمه في الغالب في هذا السن. لكن القضية يا جماعة إذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فإذا بلغ الأب الكبر، يعني وصل الأب مثلا أو الأم ربما تجاوز 70 80، في الغالب يبدأ يحتاج إلى ولده أكثر وإلى بنته، ويبدأ ربما أيضا ليست فقط الحاجة، حتى سبحان الله طريقة تعامله ما تكون طريقة تعامل شبابية، يعني ما عنده مجاملة، ما عنده مراعاة لنفسيات الآخرين، ما عنده، فتبدأ المشاكل عندها بين الولد وبين أبي. الولد اللي يبغى الانطلاق والفتاة التي تريد الانطلاق، وهذا الأب الشيخ الكبير أو الأم العجوز الكبير التي تريد أن تقيدها بأمور، عندها يبدأ الاحتكاك بينهما والصدام. لذلك الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. ما قال فقط بر الوالدين دائما، لا، إنما ركز على الكبر، لأن عند الكبر يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يتحمل والديه أكثر مما كان يتحملهما في السابق. فهمت مرادي من هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذا. لما جاءه رجل من اليمن، شاب جاء متحمس، بعدين لاحظ واحد يا جماعة مشى من اليمن حتى وصل إلى المدينة، يعني تتوقعون كم كيلو قطع؟ ها، 1000 كيلو، يمكن أكثر من 1000. بعدين ما كان عندهم يا جماعة، يعني ما جاء بسيارة ولا طيارة، ولا رجل جاي إما على بعير وإما جاي يمشي، يعني شوف المشقة التي تحملها حتى يصل إلى المدينة. أول ما وصل للمدينة وجاء وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ رجل متحمس قال: جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله. يا جماعة، واحد جاي يقول أريد الجهاد في سبيل الله، المفروض أول سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول له؟ تعرف تقاتل مثلا؟ عندك سلاح؟ سبق دخلت معارك؟ حط الأسئلة هذه كلها على جنب، وأول سؤال سأله قال له: أفي اليمن أبواك؟ شوف اللي مشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بالمسألة بس إيه عطونا أعداد نبغى نقاتل نريد مجاهدين، لا لا لا، أول شيء في شيء أهم من الجهاد: أفي اليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: وتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم. الجنة تركتها في اليمن، ما هي بعندي هنا في المدينة، الجنة في اليمن، ارجع إلى الجنة التي في اليمن، ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، أحسن صحبتهما بالتلطف معهما، حسن جميل التعامل معهما، الذلة لهما مثل ما قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم. جاء رجل ثاني قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ المعنى يا جماعة، يعني أنا لما ألتقي بالناس، أنا عندي ناس كثير ألتقي بهم، عندي مثلا أصدقاء، عندي زملاء في العمل، عندي جيران، عندي أعداد كثيرة من الناس ألتقي بهم، عندي أنساب أصهار لي، عندي شركاء في تجارة، عندي أب أم إخوان أخوات أبناء عم أبناء أخال، عندي أنواع من الناس. جاء الرجل متحير بين هالأنواع كلها، 10 أنواع 15 نوع، يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أنا عندي إخوان وجيران وزملاء وأصدقاء، من أحق هؤلاء أني أقدم رضا على رضا غيره؟ أبتسم في وجهه أكثر مما أبتسم في غيره، أنفق عليه من مالي أكثر مما أنفق على غيره، أهدي إليه أكثر مما أهدي إلى غيره، أتحمل أخطاءه أكثر مما أتحمل غيره. من أحق واحد من هالعشرين نوع يا رسول الله اللي لازم أتحمل أكثر من غيره؟ إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أمك. قال: أمك. الرجل: طيب خلاص، أمي، طيب فهمناها. ثم من يبغى الطبقة الثانية؟ أعاد إليه وقال له: أمك. قال: طيب ثم من؟ قال: ثم أمك. ثلاث مرات قاله. قال: ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، الإخوة والأخوات، أبناء العام، أبناء إلى آخر، يعني يكون يمر على ما بعدهم. طبعا قال بعض العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأم ثلاث مرات لأنها تحملت آلام الحمل وآلام الولادة وآلام الإرضاع والعناية به في أوائل حياته، الأب ربما يكون تحمله بعد ذلك لهذه الأمور، لكن كلاهما الأب والأم لا بد من العناية بهما. بقي معي حقيقة الكلام على طريقة التعامل مع الوالدين، كيف يستطيع الإنسان أن يعني يجعل والديه مدخلا لدخول الجنة. بعض الأمثلة ربما الواقعية على هذا، وأيضا إذا كان الشباب عندهم أمثلة لعلهم يسمعون إياها، لعلنا إن شاء الله نطرح هذا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. فاصل يسير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود إليكم إن شاء الله. شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الهدى نازلون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كنا تكلمنا قبل قليل عن التعامل مع الوالدين وما أوصى الله تعالى به في كتابه، والشباب أيضا خلال الفاصل كانوا سألوا عدة أسئلة، لكني طلبت حتى تكون الأسئلة مفيدة للجميع طلبت أن يؤجلوها حتى نبدأ في هذه الحلقة. هناك بعض المشاكل تقع أحيانا بين الوالدين والأبناء، يعني مسألة بر الوالدين والإحسان إليهم والتلطف معهم، أتصور يعني أن الأحاديث والآيات معروفة عند الكثيرين، يعني وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه أكثر الناس يحفظها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لكن السؤال يا شباب، وأكون معكم صريح، يعني هل جميع الآباء والأمهات يعني يستحق البر، أم أن بعض الآباء أو الأمهات ببعض تصرفاته يهيج الولد عليه؟ إيش ممكن أخطاء أحيانا تقع من الآباء أو الأمهات ويحتاج الولد أن يصير عنده نوع من التعامل معها، تذكرون شيء؟ هو الخطأ أنا عندي مثلا في يكون الشاب عمره 20 وفوق، يعني السن يعني ما ينضرب أو يعني يتعامل معاملة سيئة، فيكون الوالد يضربه قدام أصدقائه. يعني كيف يعني مثلا الولد عنده ناس من أصحابه في البيت قالطين عنده مثلا تعشون ولا يتقهون ولا جلسة عصر ولا وديوانيته، يعني ممكن الأب يدخل يهزئه قدامهم؟ ممكن تصير ذي يا جماعة؟ صحيح، في نادر، يمكن حالات نادرة أتوقع. طيب كيف تتصرف لو دخل أبوك فعلا، أفرض الأب طالب منك أنك ما تجلس مع مجموعة معينة، يتضايق منهم مثلا، عندهم أخلاقيات هو يراها غير جيدة بصرف النظر هو كلامه صحيح أو غير صحيح، ثم دخل يوم الأيام وجدهم عندك في المجلس وهزأهم وتكلم عليهم وصرح عليهم وقال تفضلوا برا اطلعوا، أنت كيف تتصرف في الموقف؟ أنا أعتقد أن ردة الفعل نفسها للشخص نفسه، إذا كان هو مثلا شخص سوي أو أنه شخص تفهم الأمور، الأب ولا الولد قصدك؟ لا الولد، إحنا ممكن ننظر منظور الوالد. طيب أو الولد خلاص الرجل خربها الحين قدامه، الوالد خلاص أنه حط الولد، ولو فرضا أكون أنا الشخص هذا مثلا، جميل، فلما أنا أحط الموقف هذا ممكن أني أنا أول شيء أسويه أن هذا أبوي، خلاص أنه أنا أسلم للأمر. طيب الله وجهك ممتاز. الموضوع صار النقطة الأولى أني أنا أروح اي طريقه اني انا ارتبط ويا الشباب هذول وافهمهم ان ابوي يعني اول شيء وقاعد يهزئهم انت تسكت، انا ما تقول لحظه يا ابوي ايش فيك طيب هذول ضيوفي، لا اكيد تسكت لحد ما يخف غضبه. اكيد اصلا ممتاز. احسن طريقه للانسان اللي قدامك اذا كان هو غاضب ولا اذا كان هو قاعد يصرخ انك انت تسحب نفسك، ما هاجم ممتاز. ما هاجم الشخص اللي قدامك، لا وخصوصا اذا كان ابوي بعد. ممتاز. طبعا مسعود هالطريقه هذه تصلح مع جميع الناس الغضبانين، يعني حتى لو مدرس غضب، حتى لو واحد من اصحابك غضب، حتى ترى كثره الكلام معه تهيجه اكثر. اكيد طبعا. ممتاز. طيب سكت انت الان وهم طلعوا، وش تسوي بعدين؟ الشباب مشوا، انا الحين في حالتين اني انا اكون ويا ابوي او مع الشباب، راح يكون بالي مشدود على صوبين. زين، اول شيء ان اخلي ابوي، لان للحين فتره الغضب للحين يمكن تاخذ فتره يلا انه يستوعب معاي او انه يعرف مثلا يعني انه يكون الموقف اللي سواه مو ممكن انه يكون بالطريقه هذه، انه ياخذني انا بروحي او شيء من هالقبيل. جميل. ربعي لما اواجههم بالمره الجايه اقول لهم يا جماعه ترى الوالد اعتبركم مثل عياله، واسمحوا لي انا اعتذر نيابه عن ابوي على اساس اني احسن صوره ابوي قدام الشباب، بحيث انه لما اقابلهم مره ثانيه ما يقولون مثلا فلان ابوه طردنا من. ممتاز. يعني اهم شيء انك ليس امامهم تبدا، بعض الناس ترى اعوذ بالله يعني تعامله سيء مع والده، ربما يقول الوالد طيب ما تتادب معه، يبدا يتكلم على ابيه لاجل نصرتهم، وبالتالي ممكن يطلع هو وياهم ويترك البيت اسبوع اسبوعين. انا اذكر واحد من السلف كهمس رحمه الله، اسمه كهمس، واحد من الصالحين، كان عنده قوم يجتمعون في بيته وهم صالحون، يعني هذا إمام مسجد وهذا خطيب الجمعة وهذا، فقالت له أمه يا بني إن هؤلاء الذين يأتون إليك لا أحبهم. قال لماذا؟ يعني هم ما جوا يشربون خمر ولا يتعاطون مخدرات ولا ما عندهم مشكلة، ناس يعني صالحين، إيش المشكلة؟ قالت ما أدري ما في مشكلة لكن أنا لا أحبهم. فلما جاء من الغد وطرقوا عليه الباب زائرين، أطل عليه من فوق من الطاقة من النافذة وقال والله إني أريد أن أدخلكم وأستقبلكم لكن أمي لا تحبكم. اسمحوا لي أشوفكم في المسجد، اسمحوا لي البيت ما في بيت. شوف يا أخي مع أنهم قوم صالحون يعني، فما بالك بواحد يدخل عليه ربما بعض أصحابه اللي ربما الأب يرى عليهم ملاحظات معينة. يعني أنا يا جماعة جربت مع ربما أنتم لا ما أدري أقول لا تستوعبونه أو ربما لا تحسون بما يتعلق بين الأب وأولاده، لأنكم يبدو لي غير متزوجين كلكم. إيه عسى الله يزوجكم ويزوج أيضا من يشاهد معنا، فما فيه ذيك المشاعر الحقيقية. أذكر في السابق كنا لما قبل لا أتزوج ويكون عندي أولاد، ربما كان في بعض التصرفات مع الأب أنا أرى أنه شدد علي. أرى لما صار عندي أولاد لاحظت فعلا سبحان الله أن الولد يعني يبقى أنه حبة القلب بالنسبة للأب. أذكر خذ مثال سريع، يعني واحد من عيالي عبد الرحمن طبعا أنا المسؤول عن النفقة عليهم، ويروح المدرسة أنا اللي أعطيه الفلوس، بيشتري أي شيء أنا اللي أعطيه، الأب يعني بيعطيه، فأوسع عليهم كثير يعني في هذا. فمرة من المرات المدرسة هو يدرس في مدرسة تحفيظ قرآن، فيعطونهم أحيانا مكافآت يعني تشجيعا لهم، فأعطوه ذاك اليوم أظن 200 ريال. لا تأخرت المكافآت عليه، درس في مدرسة وفصل كامل وتأخرت المكافأة وعطوا زملائه وما عطوه لأنه سجل متأخر. فجئت أنا وناديت السواق، طيب اللي السواق اللي يوديهم يجيبه، وحطيت 200 ريال أو 300 ريال في ظرف وقلت له وأنت جايب عبد الرحمن من المدرسة عطه الظرف هذا، قل هذه مكافأتك من المدرسة أني استلمتها بدالك. الولد تأثر، كل زملائه أخذوا إلا هو، فقلت خلني أعطيه ظنها من المدرسة. أول ما أعطاه السواق الظرف في السيارة قال عبد الرحمن إيش هذا؟ قال هذه مكافأة، هذه مدرسة أنا أخذتها وهذه لك. فتحها فشف فيها فلوس، أول كلمة قالها للسواق تدري إيش؟ قال انتبه لا يدري أبوي أن المدرسة أعطوني فلوس ويأخذها مني. مع أني أنا اللي معطيه إياه، انتبه يقول أخاف أبوي يأخذ منها 100 ولا 150. الله لا يحدني لك يا ولد. لكن المشكلة شوف نظرته هو نظرتي أنا. فيبقى يا جماعة أن قلب الأب يعني سبحان الله خلقه الله تعالى كذلك، يعني حتى لو ربما غضب على ولده ولا ضربه أو شيء تجد أنه يعود إليه إن لم يعود الولد. طيب هذه مشكلة وجميل التعامل مسعود بهذا. في مشكلة ثانية ممكن تصير تعامل معين مدرسة تقريبا، كيف في المدرسة؟ مدرسة يعني على سبيل المثال طالب الوالد يبي يستفسر عن مستواه أو شيء، فالمدرسين يقولون أن الوالد هذا من كسلان أو مهمل بدراسته وكذا، فالوالد يعني يغضب. يشرشح ولده قدام المدرس ومسخره هو في افلام، احتمال توصل الضرب يعني في المدرسه نفسها. في المدرسه نفسها والله فعلا ترى بعض الاباء. طيب سعود وشلون تتصرف انت اذا صار الاب تدري؟ خلنا ناخذ فاصل بعدين ندري شلون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن كانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. كنا توقفنا مع سعود حول أن بعض الآباء ربما يغضب على ولده في المدرسة ويبدأ يهزئه قدام المدرسين أو قدام أحيانا بعض طلاب المدرسة أو بعض الأمهات أيضا تفعل ذلك. يتفضل سعود، كيف يتصرف الولد؟ والله شخصيا شوي أنا طبيعي حال، فما راح بالبداية ما راح أتقبل الشيء هذا، لأن أظن التصرف شوي يعني سيء ومهين لي أمام الزملاء وفوق المدرسين. احتمال الشيء هذا يجرني إلى شيء ثاني اللي هو أني ما أداوم المدرسة، يصير في عندي إحباط، ما أقدر أداوم المدرسة، خايف لربي يتكلمون علي أن أبوك زفك وكذا، هذا اللي زفك يعني سالفتي راح تنتشر المدرسة كلها. فأظن الشيء هذا سلبي وما راح يخليني أطور مستواي زيادة، بالعكس أن الوالد يحطمك. إيه أكيد راح يحطمني، بالعكس أن الوالد يقولي ما عليه شد حيلك إن شاء الله تكون أحسن من كذي، يعني يحفزني شوية الشغلة. أما إذا بيقول الكلام هذا وبيزفني ويطقني أظن الشيء هذا راح يشكل أزمة عندي. هو جميل بس طبعا لابد سعود تعود نفسك على الامتصاص، يعني امتصاص غضب الآخرين، خاصة إذا صار أب، ولا دائما مقابلة الغضبان بغضب يؤدي إلى انفجار. صحيح. إيه فلابد، أذكر قلتها مسعود قبل شوي، يعني في التعامل مع الغضبان اللي أمامك لابد تصير أنت مثل الإسفنجة، يعني اللي تقبل بعدين يرجع لطبيعته. صحيح. إيه ولا بلا شك إنه خطأ من الأب الأصل إنه يضبط نفسه، سبحان الله ترى كثير من المشاكل سببها الغضب. أتصور بعض الآباء ليس فقط في المدرسة، في مواقف أخرى أحيانا تقريبا ممكن. في مواقف مثلا لما يكون الأب نفسه قاعد مثلا بمجتمع أو أي مكان يكون ويا مثلا ربعة ولا ضيوف الموجودين، وكون أن الولد موجود والأب ما يحب أن أحد ثاني مثلا أو هندي أو أحد ثاني يقوم بالواجب، يبي الولد نفسه وكذا. هو اللي يقوم بالواجب، وهذا هو الأصل بيني وبينك، هذا هو الأصل طبعا. المفروض إحنا مو بيدنا، مو مسلمين، يعني مو مخيرين. إيه صحيح، يعني الأصل حتى لما يصير في ضيوف، الأصل الذي يخدم الضيوف أبناء الرجل. يعني أنا أشوف بعض الناس يجيب هندي ولا يجيب عامل يصب قهوة، طيب وعيالك يا أخي خلهم يكرمون ضيوفك يتعودوا. صحيح. فنلقى مثلا أن الرجال نفسه والأب نفسه قدام الضيوف الموجودين أو قدام أيا كان موجود، سواء كانوا مثلا ديوانية أو مكان ثاني، أنه يرفع صوته على ولده قدام الموجودين. هو يعني على قولتهم يبي الخير، يبي أبوه يطلع بوجه حسن، أنه مثلا يقول والله ما شاء الله على ولدك قايم بالواجب، قاعد يقهوينه بدل ما الهندي يكون موجود، فيقعد مثلا يسبه أو يشتمه أو يقول له كلمة الولد نفسه ما يتقبلها أمام الناس. أمام الناس طبعا، وخصوصا لما يكون قدام الناس، يعني هم ممكن تأدي أن الولد ممكن يخلي الموجود ويطلع ويفشل أبوه، يعني بدل ما تصير نقطة زينة أن الولد يقهوي الضيوف، ممكن ردة فعل الولد لما يلقى أحد يتهجم عليه أيا كان يبي يخلي الشغل، وممكن أنه صدق عاد مرة في مجلس كنت موجود وكان الولد يصب قهوة، الولد يمكن في أولى ثانوي وثاني ثانوي، يعني يمكن عمره 17 سنة، كان لابس غترة مثل غترتي حمراء، ويبدو أنه كان مقدمها ومنزلها على عيونه شوي، حركة شباب يعني، وحاطها كذا ما أدري عاد إيش اسمها هذه وشي ترينبه، المهم ترينبه أو أي شيء، حاط الشماغ بصورة معينة ومنزل الشماغ، حركة شباب يعني، وقاعد يصب القهوة. الأب لما شاف الولد مسوي هالحركة قام وجاء عنده، والولد ماسك الدلة القهوة والفنجال قاعد يصب، وخذ الغترة ورماها مع الطاقية. طبعا الشعر وقف وصار الشكل مضحك، وقال أنا ما قلت لك لا تلبس الغترة بهالطريقة، وبدأ يهز الولد. تخيل واحد معاه فنجان ومعاه قهوة ومادها، وصار له الموقف أمام الناس، بالله كيف بيتحمل؟ بلا شك تصرف خاطئ صراحة، لكن حتى الولد انصفق وجهه وما يدري ايش يسوي، وحط القهوة وهذه وطلع زي ما قلت، لكن هي مشكلة حقيقة. لذلك أنا أقول يعني ليت الآباء يعينون أبنائهم على برهم، يعني كما أنك تطالب ولدك ببرك يا أخي، أنت أعنه على برك يا أخي. لما قال ربيعة بن كعب يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ادعو الله أن يجعلني مرافقك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فلا بد أيضا لما أطالب أنا ولدي، كذلك الأم أطالب بنتها أو ولدها ببرها، لا بد يا أخي نحن أنفسنا أيضا نعين أولادنا على برنا، بالتلطف معهم، بكسب قلوبهم، بالانفتاح معهم. ما يشعر الولد أني كل ما جلس مع أبي كأني جالس مجلس تحقيق، لأن بعض الأباء كلما جلس مع ولده بدأ يسأله أنت أمس وين كنت ومن مشى معك، فيجلس يشعر الولد أني كلما جلس مع الأب أن في ضرب على رأسي، فيبدأ الولد ما يحب الجلوس مع أبي. يعني حقيقة هي أمور، وليت يعني الحلقة ربما وقتها انتهى، لكن أنا أتمنى على الآباء والأمهات يعني أن يقرأوا فيما يتعلق بتربية الأبناء، مواقف النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأبناء والعناية بهم، ونحن لنا حلقة أخرى إن شاء الله سنكمل في هذا الموضوع، لكن لا بد من تصور هذه الأمور. كذلك الأبناء أنفسهم لا بد أن يرتقوا بأنفسهم فيما يتعلق مع الوالدين. يا جماعة الوالدان سواء كان تعاملهما جيدا أو غير جيد، هما باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة. فالإنسان إذا أحسن التعامل معهما حتى لو كان كافرين، حتى لو دخلت على أبيك وهو ساجد لصنم، يجب عليك بر هذا الأب مع أنه يسجد لصنم على ضلال عظيم، إلا أنه يبقى له حق البر. ولعلنا إن شاء الله تعالى بقي معي بعض النقاط المهمة إن شاء الله لعلنا أن نعرضها في حلقة قادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر الشباب الأخ ناصر وسعود ومسعود، عاد أنتم اسمكم حلو جنب بعض يعني سعود ومسعود، بنفرككم في الحلقة الجاية. الله يجزاكم خير وجزاكم الله خير أيضا أنتم على استماعكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون.